بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المسائل السابقة يحصل فيها شيء من النزاع والخصومة، فناسب أن يذكر ما إذا وقع تلك الخصومات كيف يتم إنهاؤها أو قطعها. فقال: باب الصلح. والصلح هو قطع الخصومة والنزاع، هذا في الأصل. وأما في الاصطلاح فهو أيضا كذلك بنفس المعنى، بمعنى أن تقطع النزاعات والخصومات، سواء كان ذلك في الأمور المالية أو أمور النكاح والطلاق أو حتى في أمور الجنايات والحدود ونحوها. وهذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى: الصلح. ودليل مشروعيته دليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمه الله تعالى. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين أبي حدردة وأبي في ليلة القدر، وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين حيين من بني عوف كما في قصة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قصة في ذلك المعروفة. وأجمع العلماء على مشروعيته. الصلح مندوب إليه لما فيه من قطع لدابر الشيطان، وفيه إصلاح للنفوس وتآلف القلوب. فكثير من المشاكل والنزاعات التي تحصل بين الناس سببها نفرة القلوب فيما بينهم، لذلك نجد أن الشريعة سعت إلى هذا الإصلاح، سواء كان الإصلاح كما سيأتي معنا على إقرار أو على إنكار، لأن الشريعة متشوفة لمسألة الإصلاح بين الناس. تفضل. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده. من أسقط بعض دينه جاز. جاز لماذا؟ لأنه من حقه إسقاط الدين كله، فمن باب أولى أن يسقط بعض الدين. قال يعني فلان له على آخر 1000 ريال، فلما أعطاه أو امتنع من إعطائه قال: يا فلان أعطني إياها وأنا أسامحك في بعضها. فهنا أسقط عنه الدين. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليجعل له الباقي. الآن لو أسقط الإنسان بعض دينه هو من نفسه، جاء وقال يعلم أن فلان له عليه 1000 ريال، جاءه وقال: يا فلان خلاص أعطني 900 ريال وأنا مسامحك في 100، هنا جاز، ما في إشكال، واضح الصورة. أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده. صورة ذلك أرض مثلا بينهما مناصفة، الآن هذا يملك نصف الأرض وهذا يملك نصف الأرض، قال: يا فلان أعطني بعضها أو أعطني مالي عندك، فقال: خلاص هذه نصف الأرض وهبتك إياها، فهي أصلا في يده، فوهب له الباقي أو جزء من هذه الأرض، أيضا كذلك جاز. قال: ما لم يجعل، انظر إلى هنا الاستثناء، قال ما لم يجعل، أقرأ شيء، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، صورة ذلك فلان له على آخر 1000 ريال فقال الذي عليه الدين يا فلان أنا أعطيك 900 ريال لكن بشرط أنك تسامحني أو تهب لي 100 ريال. هذا لا يجوز لأنه ليس على صورة الهبة الشرعية، لأنه أصبح في هذه الحالة مكره، أصبح مكرها. هذه الصورة الأولى يجعل وفاء الباقي يعني المال الذي سيأخذه شرطا في الهبة والإبراء. قال أو يمنعه، هنا ما لم يجعل صاحب المال، عفوا، قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، هنا لا يجوز. قال أو يمنعه، أو يمنعه حقه إلا بذلك، هنا الظالم الذي عليه الدين قال يا فلان لا أعطيك 1000 حتى تخصم مني 100 ريال. هذه الصورة الثانية التي ذكرناها هي صورة الظالم. الصورة الأولى صاحب المال، قال صاحب المال جاء عند المديون وقال يا فلان، هو يعلم أنه لن يعطيه 1000 ولكن قال له أعطني 900 وأنا أبرئك في الباقي. قال استثنى المصنف من هذه الصورة أنه لا يجوز. واضح يا مشايخ؟ الصورة فيها إشكال؟ لأنه مكره، لأنه مكره، لأنه مكره. نعم، هذه طيبة نفس الذي ذكرناها في أول الباب، من أسقط بعض ديني، هذه بطيبة نفس من عنده. لكن هنا قال لا، صاحب المال هو يعلم أنه لن يعطيه، فجاء وقال له يا فلان أنا خلاص أعطيني الذي عندك والباقي أبرأتك أو هبته. هنا في وضع الإكراه، قال أو يمنعه حقه إلا بذلك، مثل ما ذكرنا هنا الظالم قال له لن أعطيك 1000 حتى تخصم لي المبلغ الفلاني، هذا أيضا لا يجوز، أو تبريني من الحقوق التي لك علي، كذلك لا يجوز. تفضل. أو يضع بعض المؤجل يجعل له الباقي، لا، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. عندك كذا ليعجل، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، أو يضع بعض المؤجل ليجعل له الباقي، هنا ليعجل، ليعجل له الباقي، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. كيف يعني؟ الدين 100 ألف، قال يا فلان أعطني 30 ألف منها وأسقط الباقي، فهنا بعض المؤجل، 100 ألف تكون مؤجلة في رمضان، وقال يا فلان أعطني الآن 70 ألف مثلا وسامحتك في الباقي، هل يجوز أو لا؟ على مذهب المصنف أنها لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه يعاوض ماله بماله، المال كله له، فهو كأنه يقول له 100 هذه اللي عندك خلاص أعطيني منها 70 في مقابل أنك تعطيني إياها الآن. هذا على مذهب المصنف، وإن كان بعض السلف يجيز مثل هذه الصورة لأنه إسقاط لبعض الحق. تفضل. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. نعم، لا، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق. أيوه. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب. أيوة. إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. إذن ما معنى يجوز اقتضاء الذهب عن الورق؟ الورق اللي هو الفضة، صورة ذلك هو أخذ الذهب، ثم لما جاء يسدده بماذا؟ بالفضة. قال يجوز إذا بشرطين: الشرط الأول أن تكون بسعر اليوم، وأن يتقابض في المجلس. فلان أخذ من شخص نقول مثلا 375,000 ريال، طيب بالريال، ثم لما جاء طلبه يقال يا فلان أعطني مالي، قال والله أنا ما عندي الآن ريالات، لكن سأعطيك 100,000 دولار. الدولار ماذا؟ ذهب. فهو أخذ فضة ويريد أن يردها ذهبا، هنا لا يلزم، لا يلزم. لكن متى تجوز هذه الحالة؟ بشرطين: إذا كانت بسعر اليوم، وأن يتقابض في المجلس حتى لا يدخل فيه الربا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال يا رسول الله إني أبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم، قال لا بأس إذا كان بسعر يومها، ولا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. طيب. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه إلا هذا لو جاء في نفس اليوم هو أخذ منه، بس عشان تعرف الفرق في مسألتين. المسألة اللي هو أخذ منه فضة بالريالات، ثم لما جاء سدده بالدولارات، هنا يشترط الشرطان هذا. لكن لو اتفقا من البداية قال يا فلان أنا سأعطيك بالريال، لكن إذا جيت تسدد تعطيني إياها بالدولار، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه صار قرضا وصرف. واضح يا مشايخ؟ قرض وصرف. طيب ما هو الإشكال؟ لأن الصرف لا بد أن يكون يدا بيد، وهنا لا يوجد يدا بيد، هو أخذ الآن الريالات وبعد سنة ردها بالدولارات مع الاشتراط، وهذا هو الصرف، فصار ربا. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز. ومن كان له على غيره حق، هذا كما يقع بين التجار والموردين، فهو حق على غيره لا يعلمه المدعى عليه. طيب، الآن سنذكر تفصيل سيفيدنا إن شاء الله تعالى في فهم عبارة المصنف، وهو الصلح على إقرار والصلح على إنكار. الصلح عند العلماء نوعان: صلح إقرار وصلح إنكار. ما معنى صلح الإقرار؟ فلان له على آخر دين 10,000 ريال، يا فلان هل عليك الدين؟ مقر بهذا الدين؟ قال نعم أنا مقر إنه لك علي 10,000 ريال، لكن حقيقة ما أستطيع أو أني أعطيك إياها الآن، ولا أستطيع أني أبيع بعض أملاكي لأني سأتضرر، لكن ما رأيك يا فلان أن نتفق على 80,000 ريال؟ أنا مقر إنه لك 100,000، لكن نتفق أنا وأنت على 80,000، ويكتبون بينهم ذلك الصلح، فلا يطالبه بعد ذلك وانتهت القضية. هذا صلح على إقرار، أي أن المدعى عليه مقر بهذا المبلغ كاملا، لكن اتفقوا على مبلغ أقل. النوع الثاني من الصلح صلح إنكار. جاء فلان إلى شخص وقال يا فلان لي عليك 10,000 ريال، قال أبدا ما لك أي شيء عندي، ولا أذكر أني يعني أخذت منك هذا المبلغ، لكن وصار مثلا دائما يكرر عليه أو ربما يرفع أمره إلى المحاكم، فهو من باب كفاية شر هذا الشخص وحفاظا على سمعته، فيقول تعال خلاص نتفق أنا وأنت خذ هذا المبلغ، لكن لا أرى وجهك بعد اليوم، فهو يحفظ سمعته، وهذا يحصل عند التجار. واضح؟ هذا صلح على ماذا؟ على إنكار، هو يقر أنه ليس له شيء، لكن من باب كفاية الشر وصرف الأذى عنه. طيب، هل تحل للأول؟ هل تحل للأول؟ إن كان كاذبا لا يحل، وإن كان صادقا تحل، إن كان صادقا، لأن ربما المدعي عليه نسي فتكون حلال، ولذلك سيبين المصنف رحمه الله تعالى. طيب أقرأ شيخ. ومن كان له، ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز. فصالحه على كل شيء، عندك كذا نسخة؟ طيب جاز. نعم. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. إن كان أحدهما يعلم كذب نفسه، هو يعلم أنه كاذب، فهنا سيأكل مال أخيه بالباطل، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، كلاهما إن كان يعلم أنه كاذب. صورة ذلك نأتي الآن في المدعي. المدعي قال يا فلان لي عليك 10,000 ريال وهو كاذب، ثم صالحه ذلك على هذا المبلغ أو أقل منه، فهنا المدعي يكون قد أكل مال الآخر بالباطل. العكس، المدعي صادق في أن له على الآخر 10,000 ريال والمدعى عليه أنكره، لكنه في قرارة قلبه يعلم أنه أن ذلك الشخص المدعي صادق، فهنا يكون قد أكل ماله بالباطل فيما أنقصه. عرفتم كيف أنقصه؟ يدعي عليه 10,000 ريال، قال يا فلان، الآن هذا المدعي الذي يطالب صادق وقال يا فلان لي عليك 10,000 ريال، والمدعى عليه محتال ويكذب وقال يا فلان ليس لك عندي شيء، لكن تعال نتفق أنا وأنت على 8,000 ريال، ورضي ذلك الشخص، الألفان الناقصة يكون قد أكلها ذلك المدعى عليه بالباطل. نعم. ومن كان له حق على رجل دال على مال بره فصلح عليه جاز. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره، فلان أخذ مال من شخص كل يوم مثلا يأخذ 100 ريال 100 ريال 50,000 هكذا كثرت، ثم بعد ذلك قال يا فلان كم لك عندي؟ قال والله أنا ما سجلت. وأنت يا فلان؟ قال أنا والله ما دونت. إذن لا يعلمان قدره، ثم اصطلح على شيء، قال يا فلان كم تقدر؟ قال والله من 15 إلى 100 أو من 10 إلى 15. قال خلاص إذن نتفق نصطلح أنا وأنت على 13، فهذا يجوز. هذا يصل غالبا، يعني يحصل غالبا بين التجار، ربما أحيانا يعني يكون تكون تجارتهم مبناها على الثقة والأمانة ونحو ذلك. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوكالة. يقول رحمه الله تعالى باب الوكالة. الوكالة التفويض واستنابة الغير في الحق، وعرفها بعضهم بقوله استنابة جائز التصرف لمثله للقيام مقامه فيما تدخله النيابة. إذن استنابة جائز التصرف لمثله للقيام مقامه فيما تدخله النيابة. والوكالة مثل ما ذكر العلماء أنها من عقود الإرفاق، بأن يرفق الوكيل بأمور موكله، وهذه الوكالة جائزة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء والنظر. أما دليل الكتاب فقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، كما في قصة أهل الكهف، رجل واحد منهم يأخذ مالهم ويشتري لهم فابعثوا أحدكم، وهذا مثل ما ذكرنا هو شرع من قبلنا، والقاعدة أو الدليل عند العلماء إن كان مختلفا فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأما دليل السنة فأدلة كثيرة، أدلة كثيرة، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات أو الأنكحة أو حتى الجنايات والحدود، كل هذه فيها وكالة. نأخذ شيء منها، في العبادات مثلا يجوز التوكيل في قبض الصدقة وأيضا كذلك صرف الصدقة. في الحج يجوز التوكيل في الحج لمن كان غير قادر، كذلك في البيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عروة بن الجعد رضي الله عنه قال اشتري لنا من هذا الجلب شاة. وأيضا وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع رضي الله عنه وأرضاه في مسألة القرض في حديث أبي رافع الذي مر معنا. وأيضا في الأنكحة كان أبو رافع هو الواسطة والوكيل للنبي صلى الله عليه وسلم في نكاحه. كذلك في الحدود، المرأة التي زنت في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن هو في إثبات الحد وفي تنفيذ الحد، قال فإن اعترفت هذا إثبات الحد، فارجمها هذا تنفيذ الحد، إلى غير ذلك من النصوص. أيضا أجمع العلماء على مشروعية الوكالة. أيضا من الأدلة النظر. ما معنى النظر؟ ليس كل الناس قادر على أن ينفذ أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره، وهذا من رحمة الشريعة بالعباد. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. وهي جائزة أي الوكالة. الآن سيبين المصنف رحمه الله تعالى حكم هذه الوكالة. عندما قال وهي جائزة، هل المراد هنا بقول المصنف جائزة بمعنى أنها مقابلة الجواز هنا مقابل الحرام، أو هي جائزة أي أنها من العقود الجائزة للعقود اللازمة؟ محتمل، العبارة المصنف رحمه الله تعالى محتملة، وإن كان الأقوى هنا أن الجواز في مقابل الحرام لأنه سيأتي أنها عقد جائز. فقال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. النيابة والوكالة إما أن تكون في العبادات أو في المعاملات. وفي العبادات، العبادات لابد تعرف أنها تقسم إلى أقسام، إما أن تكون عبادة بدنية محضة مثل الصلاة والصيام، هذه عبادة بدنية محضة، وإما أن تكون عبادة مالية محضة كالزكاة، وإما أن تكون عبادة جامعة بين المالية والبدنية مثل الحج. أما العبادة البدنية المحضة فهذه لا تجوز الوكالة فيها كالصلاة، لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد أبدا مطلقا إلا إذا مات. يجوز أن نصلي عنه إذا مات إنسان، يجوز أن نصلي عنه وترك الصلوات نصلي عنه. بإجماع أهل العلم أنه لا يصلي عن أحد إلا في مسألة إذا حج الإنسان متوكل عن غيره فإنه يطوف وثم بعد الطواف يصلي ركعتين، صلاة ركعتين عن غيره، لكن هذه تبع ولا أصل؟ تبع. والقاعدة عند العلماء أنه يجوز ما كان تبعا، يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. واضح المشاعر؟ طيب، هذه العبادة البدنية المحضة لا يجوز التوكيل فيها. العبادة المالية المحضة يجوز التوكيل فيها مثل الزكاة، جمع المال وصرف المال. التي تجمع بين البدن والمال مثل الحج يجوز التوكيل فيه مثل أحاديث كثيرة. طيب، المعاملات يجوز بالإجماع التوكيل فيها مثل البيع والإجارة والسلم والكفالة والقرض والنكاح والطلاق والحدود والجنايات، كل هذه يجوز فيها الوكالة. إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، خرج بذلك ماذا؟ الحرام لا تجوز الوكالة فيه. لو قال يا فلان اقتل فلانا وكلتك في قتل فلان بالحرام طبعا، هذا لا يجوز. وعلى من يقام الحد؟ هذه مسألة ستأخذونها، مسألة السببية والمباشرة. طيب لو قال يا فلان وكلتك أن تزني بفلانة، طيب هنا الحد يقع على من؟ على الوكيل أو الموكل؟ على الوكيل أو الموكل؟ لا، ليس هو الذي أمر، هنا الحد يقع على الوكيل أو الموكل. لو أن رجلا قال يا فلان وكلتك في أن تزني بفلانة ثم ذهب وزنى بها، على من يقام الحد؟ على الوكيل. نعم، وهذا فإذا الحرام لا تدخله النيابة. نعم، تفضل. إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. نعم، هذا يسمى عند العلماء بأهلية الموكل والوكيل. فإذا نفهم من ذلك أنه لا تصح الوكالة من الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا النائم ولا المغمى عليه ولا المكره، هذه لا تصح منهم الوكالة. طيب المجنون والسكران فقد الأهلية والعقل، وكذلك النائم في حكمه، والمغمى عليه والمكره على تفصيل في الإكراه. لكن الصبي الآن، الصبي هل يعني استثنى من ذلك أو لا؟ صورة ذلك لو أنك زرت شخصا وطرقت الباب ثم فتح لك صبي وقال لك تفضل بالدخول، أنت عندك نص شرعي أن الله عز وجل قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وهذا الصبي قال لك تفضل، هل تدخل أو لا تدخل؟ نعم، هنا هذه مسألة مهمة جدا. هل الآن الطفل هذا وكيل عن أبيه، هل هذه الوكالة صحيحة أو غير صحيحة؟ الأصل الشرعي أنه يقتضي أن الصبي لا تصح وكالته ولا توكيله. طيب لكن قالوا يجوز هذا استحسانا، فهمتم الاستحسان الآن الذي أخذناه في روضة الناظر؟ قالوا هنا يجوز استحسانا. لماذا؟ لأنه جرى العرف على أن الصبي خاصة إذا كان مميزا، ويفرقون العلماء يفصلون في هذا، أنه قد أن أباه قد أعطاه الإذن في هذا الأمر. طيب. وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وفسحه لها وجنونه والحجر عليه بسفته. طيب اكتب عندك عنوان لهذا، هذه الجملة مبطلات الوكالة، كيف تبطل الوكالة بهذه الأمور. لكن قال قبل ذلك وهي عقد جائز، أي أنها ليست من العقود اللازمة، بمعنى أنه يملك أحد الطرفين، أن يملك أحد الطرفين فسخه أو فسخها. أنا وكلت فلان من الناس، يا فلان خذ هذا الكتاب وبعه، وأثناء ذهابه لبيع هذا الكتاب اتصلت عليه وقلت يا فلان لا تبعه، أنا أو قد فسخت الوكالة عنك. فهنا لو باع بعد ذلك بيعه صحيح غير صحيح، ويعتبر من بيع الفضول أو بيع ما لا يملك. قال يبطل، إذا المبطل الأول قال يبطل بموت كل واحد منهما، إذا مات أحد الطرفين الوكيل أو الموكل بطلت الوكالة. بع هذا الكتاب ثم بعد ذلك مات الموكل قبل أن يبيعه، فهنا انتقلت ملكية هذا الكتاب إلى من؟ إلى الورثة، فلا يصح بيعه إلا بإذن الورثة، أصلا صار من ملك الورثة. وكذلك لو مات الوكيل بطلت. قال وفسخه لها، الفسخ مثل ما ذكرنا المثال، قال يا فلان قد فسخت الوكالة عنك، أو هو الوكيل يقول يأتي له ويقول يا موكلي لا أريد أن أكون وكيلا عنك، إن انتهت الوكالة. وجنونه، أي جنون أحد الطرفين، إما الوكيل أو الموكل، إذا جن بطلت. والحجر عليه لسفهه، احنا ذكرنا في الابواب السابقه ان الحجر ياتي على نوعين، اما الحظ الانساني نفسه كالصغير والمجنون واليتيم، واما ان يكون الصبي والصغير والسفيه هذا على حده، واما ان يكون لحظ غيره كالمفلس. ذكرنا في الابواب السابقه المفلس. هنا قال والحجر عليه لسفهيه، الحجر على من؟ صورة ذلك فلان وكل شخصا يا هذا خذ هذه السيارة وبعها، أثناء ذهابه لبيع هذه السيارة جاء أمر من القاضي بأن يحجر على هذا السفيه لأن غرماءه يطالبونه، فهنا بطلت هذه الوكالة لا يصح ذلك البيع. تفضل. وكذلك الشركة والمزارات والمزارعة والجعالة والمزارعة، أي وكذلك، كذلك ماذا؟ لحظة، هنا أيضا كذلك المصنف ذكر أربع مبطلات، بعضهم زاد اثنان، الخامس وهو فعل المخالف. ما معنى فعل المخالف؟ أن يفعل الوكيل أمرا خارجا عما وكل فيه، قال يا فلان بع هذه السيارة في مدينة جدة، ثم قام وباعها في مدينة مكة، فلا يصح. لماذا؟ لأنه فعل أمرا مخالفا، هو أمره أن يبيع، قال بع هذا الجوال بألف ريال ثم باعه بخمسمائة ريال، قال لا تبع هذا الجوال بأقل من ألف، ثم جاء وباعه بخمسمائة، هذا قد فعل أمرا مخالفا تبطل الوكالة. إذا باع صحيح، هو قال لا تبع بأقل فيصح. السادس مثل ما ذكرنا عزل الوكيل، هذا لها صور مثل ما ذكر صاحب الروضة. تفضل يا شيخ. وكذلك أي أن هذه الأمور التي سيذكرها المصنف لها نفس المبطلات، الشركة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، المساقاة، المزارع، الجعالة، المسابقة، كل هذه تبطل بهذه المبطلات، وسنأخذها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في أبوابها حولنا. تفضل. وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإبل لفظا أو عرفا، أي ليس للوكيل أن يتصرف بتصرف لا يتناوله الإثم لفظا، قال له لا تبع بأقل من ألف وتصرف تصرفا بأن باع بأقل، بع هذه السيارة في جدة وباع في منطقة أخرى، بع هذه السيارة فقط فقام وباع هذه السيارة وغيرها، هذا هنا كله تصرف بما لا يدخله الإذن لفظا، هذا لفظا. طيب عرفا مثاله، هنا العرف محتكم، القاعدة عند العلماء أن العادة محكمة، إذا أعطاه وكالة ومعروف أن هذه الأشياء مثلا تباع بسعر معين، جاء مثلا قال له بع لي هذا الجوال هكذا، لم يحدد له سعرا، الجوال هذا قيمته ألف ريال، جاء وباعه بعشرة ريالات، ثم جاء وقال له خذ عشرة ريالات، أنا بعت، أنت قلت لي بعت وأنا بعت بعشرة ريالات، نقول لا، هنا نرجع فيه إلى العرف، العرف أن هذا الشيء لا يباع بمثل هذه القيمة. واضح يا مشايخ؟ إذا الصورة الأولى لفظا أن ينص له أن لا تبيع بأقل من ألف، لم يحدد له شيء قال له بع هذا الجوال، هنا نرجع فيه إلى سعر العرف، أو لا يشترط فيه لفظ الوكالة، نقول وكلتك، كان يقول عبارات قريبة من ذلك، يقول خلاص خذ هذا الجوال يعني بعه أو تصرف فيه أو سوي له، يعني عبارات يفهم منها الوكالة، يعني لا يشترط لفظ الوكالة. هذا الشيء. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه. طيب ليس له توكيل غيره، فلان جعل فلان وكيلا على أمر معين، خذ هذه السيارة وبيعها يا فلان، فلان هذا قام ووكل شخص آخر بأن يبيعها، هذا لا يجوز إلا بإذن الموكل، لأنه تصرف في غير محلهم، إلا إذا جرى العرف أن هذا الوكيل لا يقوم بهذه المهام. هنا يستثنى. كيف؟ قال له هذا التاجر، التاجر مثلا عنده عمارة، وقال يا فلان وكلتك في أن تنظف هذه العمارة، جرى العرف أن هذا الوكيل لا يقوم بنفسه، فالوكيل سيأتي بعمال وينظفون هذا المبنى، إذن هذا مستثنى من هذا الأمر. قالوا إذا جرى العرف أن لا يقوم مثل هذا الوكيل بمثل هذه المهام. واضح يا مشايخ؟ يا همال ابن لي صرفا، ما أعرف والله همال بنى ولا ما بنى، الله أعلم. شفت رأيته أنت؟ أنت رأيته يعني همال ولا شيء؟ الله أعلم، الله أعلم. تفضل. أيوة. وإن اشترى الإنسان ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، صورة المسألة يا إخوان، الآن أحمد وعبد الله، أحمد عنده سيارة وقال يا عبد الله خذ هذه السيارة، أنا وكلتك في أن تبيع هذه السيارة. عبد الله رأى أن السيارة هذه مناسبة له فقال خلاص أنا أشتريها من أحمد. الآن عبد الله هذا وكيل في ماذا؟ وكيل في البيع، ثم جاء واشترى لنفسه عبد الله، قال هنا لا تصح هذه لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأنه متهم، الأصل أن عبد الله سيبيع السيارة بأعلى سعر سيجده، لكن عندما هو سيشتري هذه السيارة لنفسه فإذا متهم، إلا بإذن المالك. إذا قال له المالك والله أنت تريد السيارة خذها إذا بهذا السعر وأذن. العكس، أحمد قال يا عبد الله وكلتك في أن تشتري لي سيارة، ابحث لي عن سيارة أريد أن أشتريها، وعبد الله عنده سيارة وهو وكيل في ماذا؟ وكيل في الشراء. قال خلاص هو يبحث عن سيارة أنا سأعطيه سيارتي، أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه سيرفع السعر، فهو متهم في ذلك، إلا إذا أذن المالك أو الموكل عفوا. طيب يا شيخ، إذا قال ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، لأنه إذا أذن له انتفت التهمة. طيب تفضل. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. طيب المصنف قال وإن اشترى لإنسان، ما ذكر وإن باع لإنسان. قال وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جازا. طيب وإن باع لإنسان ما لم يأذن له فيه؟ لا يجوز. لماذا لم يذكرها المصنف؟ لأنه قد ذكرها في أول باب كتاب البيع، أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، فلا يحتاج إلى التكرار. طيب الآن نأتي للصورة العكسية، قال وإن اشترى، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. صورة ذلك، أنت أعطيت شخص مثلا 1000 ريال وقلت له يا فلان اذهب واشتري لي شاة، راح اشترى شاة، طيب ثم باعها، ثم اشترى بالمبلغ الثاني شيء آخر، المهم وتاجر في مالك، ثم جاءك وأعطاك ما أردته زيادة، هل يصح؟ قال هنا إن أجازه جاز. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة بن الجعد وقال له اشتري بهذا الدينار شاة. ذهب عروة واشترى بهذا الدينار، ما اشترى شاة، اشترى شاتين، وباع شاة بدينار، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازه، ثم قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. فكان رضي الله عنه وأرضاه يقولون حتى لو باع ترابا لربح فيه، من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قال إذا أجازه أجاز. تفضل. وإلا لزم من اشترى. طيب جاء فلان وقال يا ماجد مثلا أنا اشتريت لك ساعة، ساعة وأعطني ثمنها. فنقول هنا إن أذنت له أعطيت المال، وإن لم آذن له هو تلزمه، هو هنا تلزمني. واضح يا مشايخ؟ قال هنا وإلا لزم من اشتراه، لأنه ليس بوكيل، أنا لم أوكله في شراء تلك الساعة، وإنما هو تصرف من عنده فهو ملزم بها. تفضل. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا، والوكيل أمين يعني يده يد أمانة مثل ما ذكرنا، لأن الموكل أنزل الوكيل منزلة نفسه. وإذا قلنا أن يده يد أمانة معنى ذلك أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب أكمل. لا ضمان، لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. إذا لم يتعدى، أيوة. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. طيب، القول قوله، انتبه، في ثلاثة مسائل. قول من؟ قول الوكيل. قوله في الرد كيف؟ جاء يا فلان خذ هذا الجوال وبيعه في السوق، أخذ الجوال ذهب إلى السوق ثم جاء وقال يا فلان أين الجوال، أو بعد أسبوع مثلا قال خذ هذا الجوال وبيعه، ثم طالبه بهذا الجوال أين الجوال، قال الوكيل أعطيتك إياه، رددت الجوال لك، قال لا ما رددت الجوال، ما أخذت منك شيئا. هنا قول من؟ قول الوكيل. لماذا نقول قول الوكيل؟ لأن الموكل نزل الوكيل منزلة نفسه، فهو عندما وثق فيه وجعله بمنزلة نفسه فكيف يخونه بعد ذلك؟ واضح المشهد؟ فإذن هذا يعتبر قوله في الرد، هذا الأول. الثاني التلف، قال والله أنت أعطيتني الجوال صحيح، لكن الجوال تلف أو سرق. طيب، هنا يكون قول الوكيل. الثالثة قال ونفي التعدي. صورة نفي التعدي، قال نعم هو الجوال تلف لكنك أنت الذي فرطت أو أنت الذي تعديت عليه، أنا معك أن الجوال تلف لكن أنا هذا حصل منك التلف بتفريط أو تعدي. فيقول الوكيل لا أنا لم أتعد ولم أفرط. فالقول قول من؟ قول الوكيل. نعم، مثل ما ذكرنا أنه لا يعقل أن ينزله منزلة نفسه ثم بعد ذلك يخونه أو يكذبه. وإذا طلب دين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. صور ذلك يا فلان خذ هذا المبلغ 10,000 ريال، اذهب إلى فلان وسدد الدين الذي عليه. ذهب هذا الوكيل بالمال إلى ذلك الشخص وسدد الدين عن من؟ عن موكله، ثم خرج ولم يكتب مستند ولا سند ولا أي شيء. من الذي يضمن هنا؟ الوكيل. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون هناك بينة تثبت هذا السداد. ولم طيب لماذا نحمل الوكيل؟ لماذا نضمن الوكيل؟ لأنه فرط في إثبات الحق. قال إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. ذهب الوكيل والموكل إلى ذلك الشخص من أجل سداد الدين. الوكيل موجود والموكل موجود، ثم سأعطاه المال وخرج كل من الموكل والوكيل من عند ذلك الرجل، ولم توجد هناك بينة ولا سند ولا شيء. ثم جاء ذلك الشخص وطالب الموكل قال أعطني ديني، قال أعطيتك إياه، قال والله ما في لا إثبات ولا شهود ولا إلى آخره. فهنا من الذي يضمن؟ الوكيل والموكل. الموكل لماذا؟ لأنه هو صاحب الحق وهو الذي فرط في توثيق ذلك السداد، لأن كما يقول العلماء حضور الموكل يخفف تبعة الوكيل. ويجوز التوكيل بجعل أو كما قال بعض عبر بعضهم بالإجارة، يا فلان أريدك أن تبيع هذه السيارة لك المبلغ الفلاني، لابد أن يحدد المبلغ لك كذا، يجوز هذا بجعل أو إجارة، أو يكون بغيره كان يكون لله، يكون متبرعا مثلا. لكن لو كان بشيء غير معلوم فهنا لا يصح، سيبين المصنف. إيوه. ولو قال بيع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. نعم، جمهور العلماء على تحريم هذه الصورة، يقول له بيع هذا الجوال بألف ريال والباقي لك أو ما زاد على هذه العشرة فلا يجوز، فهو لك. نقول هنا لا يجوز، لماذا؟ لأن أولا هذه إجارة بمجهول، ولا تصح الإجارة بالمجهول، لأنه ربما يتعب في هذا ولا يبيع الجوال إلا بألف فلا يحصل شيء، هذا واحد. الأمر الثاني يدخل في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعطى الجزار من أجرته، أن يعطى الجزار من نتاج عمله، هذا لا يجوز. طبعا الحنابلة هنا أجازوا ذلك وصححوه، واستدلوا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان لا يرى بذلك بأسا، لكن حتى الإسناد عن ابن عباس لا يصح، فبالتالي الإجارة بالمجهول في والوكالة بالمجهول لا يصح، لا تصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.